ابدا، بتشوف الموضوع على انه يخصك انت، يهمك انت، كان المشكله مشكلتك وكان الهدف هدفك. وقال لك لما تتكاتف مع الاخرين بصدق تاكد انهم راح يتكاتفون معك. What you give is what you get، وهذا قانون حقيقي. اللي تقدمه للناس راح يقدمون لك. ولا تحط في بالك اني انا اتكاتف معك عشان انتظر منك انك تتكاتف معي، هذا مو بتكاتف، هذا المساعدة. أما التكاتف وإني أعيش وضعك ولا أرجي منك أي شيء، لأني أشوف مشكلتك مشكلتي، وإذا حليتها كأني حليت مشكلتي أنا، هذا هو التكاتف. هذه الثلاث عادات يا صديقي المتابع مجتمعة مع بعض راح تخليك تحقق الفعالية على مستوى العلاقات، وراح تكون علاقاتك مثمرة وقيمة جدا. إلى هنا يا صديقي المتابع نكون شرحنا كل العادات، وما بقالنا إلا عادة واحدة فقط اللي هي عادة الاتزان، وهذه العادة بإذن الله راح نشرحها الأسبوع القادم. عادة راح تعجبك جدا جدا جدا جدا، أنا واثق بإذن الله. شارك هذا الفيديو يا صديقي المتابع، وارسله لأي شخص تعتقد أنه ممكن يستفيد منه، ولا تنسى اللايك والاشتراك. وفي الانستغرام أنزل مقاطع من الأحد إلى الأربعاء غالبا، تقدر تتابعني هناك، حياك الله، راح أحط لك الرابط في البايو. انتهت جرعة الدوبامين كافيين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، شكرا لحسن الاستماع، ألقاك الأسبوع القادم بجرعة أجمل وأفضل بإذن الله. سلام عليكم.